بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم إن الله عليم خبير. يا أيها الناس إنا خلقناكم ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وجعلناكم قبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم ولكن قولوا أسلمنا ولكن قولوا أسلمنا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات والله بكل شيء عليم يا يمنون عليك أن أسلموا يمنون عليك أن أسلم يمنون عليك أن أسلم يمنون عليك أن أسلموا قل وصدقت تلاوة وطابت ليلتك وجعلتها ليلة مباركة عند أهل الميس. والله العظيم انت نووي النووي دي بتاع مصر بقى. بس كلهم شعراء وبراحتك كده يا شاعر الفنكاوي. لا لا لا من العصر والتصفيق. انا ما حسيتش بالناموس ولا بالحر دي. براحتك. إن الله يعلم غيب السماوات والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله إن الله يعلم غيب السماوات والأرض. والله بصير بما تعملون. ملون القرآن المجيد. روح يا روح يا روح يا طنطاو. الله انت عطيه. والله اسمع الله. غير أني لو كنت شاعرا لألفت فيك دواوين شعرا. فأنت فخر للدقهلية خاصة ولمصر كلها عامة. الله والله بصير بما تعملون. إن الله يعلم غيب السماوات والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريد أفلم كلمة واحدة للمستمعين جميعا، هل من قارئ غير الطنطاوي؟ لا. الله حلوة. كيف بنينا ذا وجينا ذا صدق الله العظيم الفاتحة.